بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالمثال الحادي عشر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمراد أن الله عز وجل يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، وليس هذا صرفا للفظ عن ظاهره، وإنما هو تفسير له بما دل عليه. فإن الحديث أثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومستعيذا ومستعاذا به ومعطيا ومعطى وسائلا ومسؤولا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر كما قد تفهمه الحلولية أو الاتحادية. والمثال الثاني عشر: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل تثبت فيه هذه الصفة لله عز وجل؟ هل تثبت هذه الصفة؟ نعم، تثبت لله عز وجل كما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهي من الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، الصفات الفعلية أو الأفعال الاختيارية. هذا هو المذهب الجاري على قواعد السلف رحمهم الله، وهو الذي مضى عليه أهل السنة، ومن المتأخرين في ذلك الشيخ بن باز رحمه الله في فتوى في اللجنة الدائمة، وهكذا أيضا المؤلف رحمه الله في كتابه الجواب المختار لهداية المحتار. المؤلف في كتابه الجواب المختار لهداية المحتار، فإنه قال رحمه الله: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح. صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح في كتابه الجواب المختار لهداية المحتار صفحة 24. وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله عز وجل التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤلف يقول: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح، وذكر هذا الحديث، ثم بين أنها كسائر الصفات تثبت لله عز وجل كما أخبر بذلك عن نفسه عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. والأخ يقول: ما وجه انتقاد الشيخ محمد أمان الجامع على الشيخ ابن عثيمين؟ وجه ذلك أن الشيخ الجامية رحمه الله كان بوده، وكذلك كان يحب من الشيخ أن لا يذكر القول الثاني الذي قال فيه: وذهب بعض الناس إلى آخره، وذهب بعض الناس إلى آخره. كان يرى أن لا حاجة إلى ذكر هذا والاكتفاء، وكان يرى الاكتفاء بتقرير مذهب السلف. هذا وجهه في ماذا؟ في هذا المثال. وأيضا كان له شيء من التعقب على قول على كلام المؤلف رحمه الله في بعض كتبه أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الرابع عشر أو المثال الثالث عشر، قال رحمه الله: قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. المعطل المؤول يأتي إلى هذه الآية فيقول: أنتم لا تقولون بأن الأنعام خلقها الله بيده الشريفة عز وجل، أنتم لا تقولون بأن الله عز وجل خلق الأنعام بيده الكريمة، فأنتم إذن صرفتم اللفظ عن ظاهره. فيقول هذا أو ينظر إلى تفاسير السلف فيستدل بذلك على أن السلف أولوا بعض النصوص، ويريد بهذا أن يجريها قاعدة عامة في أدلة الصفات أن تأويل وتحريف الصفات جائز سائغ، وهذا الكلام باطل. فإن هذه الآية من حيث الجملة فيها إثبات اليدين لله عز وجل، واليدان أو يد الله سبحانه وتعالى جاءت في الأدلة مفردة ومثناتا ومجموعة، جاءت مفردة ومثناه ومجموعة. فالمفرد المضاف يعم يدل على أكثر من واحد، والجمع أسلوب من أساليب العرب أنهم يجمعون عند إرادة التعظيم فيما أضيف لاسم يدل على التعظيم، كما عندنا هنا فإننا في قوله أيدينا هذه ناء التعظيم المعظم نفسه، فإذا أضيف المثنى إلى ناء التعظيم فلك في ذلك وجهان، لك أن تقول يدانا ولك أن تقول أيدينا، والجمع أليق لمناسبة أو لاتفاق الجمع جمع المضاف مع جمع المضاف إليه أو مع تعظيم المضاف إليه بالأصح، لأننا هذا يستخدم للجمع الحقيقي ويستخدم للمفرد المعظم نفسه. فقول الله عز وجل عملت أيدينا هذا من الجمع الذي أو هذا إنما جمع لأنه أضيف إلى المعظم نفسه فوافق في اللفظ، فإذا لفظة اليد جاءت مفردة تبارك الذي بيده الملك، وكذلك يد الله فوق أيديهم وبيده الخير، وجاءت مثنى وجاءت مجموعة كما في هذا، وجاءت مثنى كما في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، والتثنية نص في العدد. الجمع لا ينافي التثنية، والإفراد لا ينافي التثنية المفرد المضاف لأنه يدل على الجمع، فإذا التثنية هي النص. وعلى ذلك ذهب أو على ذلك قول السلف، وعلى ذلك جاءت أو وبذلك جاءت الأدلة. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلتا يدي ربي يمين مباركة، في حديث الآخر وكلتا يديه يمين، فإذا لله عز وجل يدان تليقان به سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الخبرية، وجب إثبات اليدين. وأما هذه الآية أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فإثبات اليدين ثابت بهذه الآية وبغيرها، ولكن ما تفسير هذه الآية بعد أن أثبتنا اليدين لله سبحانه وتعالى من هذه الآية؟ هذا الكلام عليه قريب من الكلام على ما تقدم في قول الله عز وجل تجري بأعيننا، فإن هناك ذكرنا أن أهل العلم يستدلون على إثبات العينين لله عز وجل بتلك الآية، ويفسرون الآية تجري بأعيننا أي بحفظنا وكلائنا ورعايتنا، وأن هذا هو الذي يفهم من تفسيرها عند العرب، وهو الذي دل عليه الدليل المتصل والمنفصل. الدليل المتصل وهو سياق الآية، والدليل المنفصل وهو استواء الله عز وجل على عرشه، وأن سفينة نوح في الأرض، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فكذلك هذه الآية قوله مما عملت أيدينا أنعاما، قال المؤلف رحمه الله والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل أو لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول وهو قول من قد يقول إن ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، ليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، الذي نزل القرآن به أو القرآن به. ألا ترى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، تأمل هذه الآية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هل معنى هذا أن كل مصيبة أصيب بها العبد فإنما تكون جزاء لما اقترفته يداه فقط، أم هو عام والمراد بذلك وما أصابكم من مصيبة فبما عملتم وصنعتم، سواء كان هذه المعصية والمخالفة بالأيدي أم كانت بالقلب أو كانت في اللسان أو كانت في الرجل أو كانت في الفرج أو كانت في البطن، لأن هذه الأعضاء كلها يمكن أن تكسب المعاصي وأن تقترف الآثام. فالرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين تزني، وكذلك أيضا الرجلان تزني واللسان يزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهكذا الأدلة العامة الواضحة الظاهرة في أن أعضاء الإنسان يمكن أن يقترف بأي عضو منها معصية لله عز وجل. إذن قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، قال فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. إذن هناك تركيبان مختلفان يدل أحدهما على شيء لا يدل عليه الآخر. التركيب الأول أن تقول عملت هذا الشيء بيدي، فهذا يدل على مباشرتك العمل بيديك، على مباشرتك العمل بيدك أو بيديك. وهناك تركيب آخر أن تقول هذا من كسب يدي، أو هذا كسبت هذا بكسب يدي، هذا بكسب يدي أو هذا عملته يداي، فإن هذا التركيب الثاني لا يدل على اختصاص اليد بذلك، فقد تكون فعلته بيدك وقد تكون اقترفته بماذا؟ بعضو آخر غير اليد. قال رحمه الله: فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فقوله يكتبون الكتاب بأيديهم، هل المراد التنصيص على مباشرة اليد للكتابة أم المراد أنهم يكتبونه بأرجلهم؟ بماذا؟ المباشرة، يكتبون الكتاب بأيديهم، فإذا هذا العمل كان بمباشرة اليد. قال: فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن هذا هو الوجه الأول، أن اللفظ الوارد في الآية قوله سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أن هذا اللفظ لا يدل على أن الأنعام خلقها الله عز وجل بيده، وإنما يدل على أن العام على أن الأنعام مخلوقة لله سبحانه وتعالى. مما عملت أيدينا أي مما عملنا وصنعنا، مما عملنا وصنعنا، والله عز وجل قال لها كن فكانت. ويبين هذا الوجه الثاني. قال الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لو كان المراد أن هذه الأنعام خلقت بيد الله عز وجل كما أن آدم خلق بيد الله خلقه الله بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، أولم يروا أنا خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، هذه الآية ستكون قاضية ودالة على المباشرة، مباشرة اليد للخلق. والتركيب أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا لا يدل على المباشرة، وإنما يدل على أن العمل والخلق والصنع لله سبحانه وتعالى. قال الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. آدم خلقه الله بماذا؟ خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى، خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى، وهذا فيه تشريف لآدم، لأن الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه هذا القول لما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، موضع تشريف لآدم عليه السلام، وموضع كذلك أيضا توبيخ لإبليس عند أن رفض السجود وأبى السجود لآدم بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يدل على مزية لآدم عليه السلام، ولذلك جاء في الآثار أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخلق كذلك أيضا فردوس جنة عدن بيده، وكذلك في ماذا؟ في التوراة كتبها بيده، هذه جاءت في بعض الآثار الموقوفة عن عبد الله بن عمرو. فإذا هذا الحصر يدل على التشريف، وأن الله عز وجل شرف بعض المخلوقات كآدم عليه السلام فخلقها بيده من باب التشريف. قال رحمه الله: وإذا ظهر بطلان، طيب، قال: كما قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا من باب التشريف. ولو كانت كل المخلوقات خلقها الله عز وجل بيديه لا اعترض إبليس لعنه الله، لا اعترض وقال: وأنا خلقتني بيديك والأنعام خلقتها بيديك. ولكن ليس المراد في قوله مما عملت أيدينا أنعاما الذي هو مباشرة اليد للخلق، وإنما هذا تشريف وتكريم لآدم عليه السلام. قال لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. إذن الآية نستفيد منها فائدتين: الأولى إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، الثانية أن معنى الآية مما عملت أيدينا أي مما عملنا مما عملنا. قال المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. المحرف أو المعطل قال إن السلف فسروا هذه الآية وصرفوها عن ظاهرها، فتبادر لهذا المؤول أن ظاهر هذه الآية أن يد الله فوق أيديهم مباشرة لأيديهم، فلما رأى قول السلف أن في تفسير هذه الآية يد الله فوق أيديهم أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه ليس المراد مباشرة يد المولى عز وجل لأيدي المبايعين، ظن أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وهذا الظن أتيه من قبل جهله باللغة العربية وجهله بتركيب الكلام وجهله بالقرائن والأحوال. وبيان ذلك في كلام المؤلف، قال رحمه الله والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين: الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الجملة الأولى أثبتت مبايعة الناس لمن؟ إن الذين يبايعونك أثبتت مبايعة الناس لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله إن الذين يبايعونك إثبات مبايعة الناس كما هو معلوم مشهور واضح لا جدال فيه مبايعة الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إنما يبايعون الله، هذا كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. قال الجملة الأولى قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ماذا؟ يبايعونك تحت الشجرة، فالمبايعة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع لمنافاته لأول الآية، هذا أمر ثاني، والواقع أي لمنافاته للواقع والاستحالته في حق الله تعالى المبايعة التي هي المباشرة باليد مصافحة عند أخذ البيعة. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله من تشريف النبي وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. إذن هذه الجملة الأولى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فالمراد مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله عز وجل مبايعة له عز وجل، لأن مبايعة الرسول مبايعة لمن أرسله، كما أن المعاملة مع الوكيل مبايعة لمعاملة مع الموكل، مع الموكل. قال الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين. انظر الآن، يد الله فوق أيديهم، نثبت منها اليد لله سبحانه وتعالى، وقوله يد الله فوق أيديهم، ذهب هذا أو بعض الحلولية إلى أن المراد يد الله فوق أيديهم أي أنها مختلطة بهم، متحدة بهم، أو مختلطة بهم حال في أماكنهم، وهذا لا يدل عليه اللفظ، فإن الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، وهذا لا شك فيه أن يد الله سبحانه وتعالى فوق أيدي العباد، كما أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده فيده فوق أيديهم، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه والعباد في أماكنهم. قال قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، فسيق مساق التوكيد. قال ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مبينة لنا بعيدة عنا، تقول السحاب فوقنا السماء فوقنا، وهذا مع مباينة هذا الذي وصفته أنه فوقك لك وهو مخلوق، فلله عز وجل المثل الأعلى. ثم أيضا يا إخوان، من الذي باشر المبايعة للصحابة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبايع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم تكون يده فوق أيدي المصافحين أو معهم، المبايع هو الذي يصافح المبايعين لأخذ البيعة منهم، فالمصافحة في الأصل والعادة أن تكون مساوية أو مع أيدي المبايعين أو تحتها، وهذه المصافحة في عادة الناس وفي مبايعتهم. قال ألا ترى أنه يقال السماء فوق، والله عز وجل قال في الآية يد الله فوق أيديهم، فإذا المراد بذلك يد الله فوق أيديهم على ظاهره أن يد الله سبحانه وتعالى فوق أيدي المبايعين، والله عز وجل في ماذا؟ في السماء سبحانه وتعالى، ولا يقتضي ذلك مباشرة ولا اختلاطا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، قال فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. فإذا قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، قوله إن الذين يبايعونك إثبات المبايعة كما دل عليها الواقع، مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأنه هو المبايع في ماذا بارك الله فيك في تلك البيعة، وقوله إنما يبايعون الله هذا تأكيد

كن فيكون. قال الله عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.